نبدأ المجلس. المجلس الرابع عشر من كتاب لطائف الإشارات إلى فنون القراءات، لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. وكنا نتكلم في الحلقة السابقة عن القراء الأربعة عشر، وبعد الترجمة اليسيرة عنهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم وإياهم جميعا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في جنة عدن مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين، اللهم آمين. وكنا قد وصلنا إلى الإمام الثامن، كنا قد وصلنا للإمام الثامن. طبعا أنتوا عارفين الأئمة السبعة، رقم واحد الإمام نافع، وقلنا عاش 99 سنة، وقلنا الإمام ابن كثير 75 سنة، وقلنا الإمام أبو عمرو تقريبا 88، والإمام ابن عامر 97 في الحديث، والإمام سيدنا عاصم طبعا مش محدد سنة ميلاده، والإمام حمزة، والإمام الكسائي مش متذكر عمرهم بالظبط. ونصل الآن إلى الإمام الثامن، إمام المدينة النبوية أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني التابعي. إمام المدينة النبوية أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني التابعي رضي الله تعالى عنه وعن أبي الزناد. فيما رواه ابن مجاهد قال: لم يكن بالمدينة أحد. نعم أحسنت. قال: لم يكن بالمدينة أحد أقرأ للسنة من أبي جعفر، ورؤي بعد وفاته فقال: بشر أصحابي وكل من قرأ قراءتي أن الله قد غفر لهم. ومولده سنة، طبعا مش مذكور، وتوفى سنة 30 و100 على الصحيح. توفى سنة 30 و100 على الصحيح. تلاحظوا ان الامام القسطلاني بيجيب تراجم مختصرة. الامام التاسع امام البصرة ابو محمد يعقوب بن اسحاق بن زيد بن عبد الله بن اسحاق ابن ابي اسحاق الحضرمي مولاهم البصري، وكان اماما. طبعا تكلمنا قبل ذلك في اقوال العلماء واثبتوا يقينا تواتر القراءات الثلاثة لأصحابها أبي جعفر ويعقوب وخلف اللي احنا بنذكرهم الآن، تواتر قراءات متواترة مثل القراءات السبعة. وقلنا أيضا إن القراءة تعرض على شروط القراءة، فما وافقها قبل وما لم يوافقها رد على حسب درجته في السند. قال الإمام التاسع إمام البصرة أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي مولاه البصري، وكان إماما كبيرا انتهت إليه رئاسة القراءة بعد أبي عمرو، أما بجامع البصرة سنين. وروى الداني عن الخاقاني عن محمد بن عبد الله الأصبهاني أن أئمة المسجد الجامع بالبصرة إلى هذا الوقت على قراءة يعقوب. قال: وكذلك أدركناه ووصفه أبو حاتم السجستاني بأنه أعلم من رآه بالحروف والاختلاف في القرآن وعلله ومذاهب النحو، وأروى الناس لحروف القرآن وحديث الفقهاء. ولد سنة 117 وتوفي سنة 520، يعني كام؟ ولا 88 سنة، هما يعني ريح، ولا 88 زي سيدنا أبو عمرو. البصريين زي بعض ولا إيه؟ مش سيدنا أبو عمرو برضه 88؟ أبو عمرو ويعقوب زي بعض بالظبط ولا إيه؟ 117 يبقى إيه؟ 83 وكمان 5 يبقى 88. أه ده سبحان الله، يعني البصريان نفس العمر تقريبا. الإمام أبو محمد خلف ابن هشام البزار بالزاي ثم الراء، الصلحي نسبة إلى فم الصلح بأعمال واسط، وحفظ القرآن وهو ابن 10 سنين، وابتدأ في طلب العلم وابن 13 سنة، وقراءته في اختياره لم تخرج عن قراءة الكوفيين إلا في حرف واحد. قلنا في اختياره، في اختياره معناه مين؟ البزار، بمشهور البزار، باسم البزار. قلنا اختيار، معنى اختياره لأن له رواية، اختياره بيصير بها كقارئ قراءة، يعني انفرد بها عن سيدنا حمزة، ما دي يعني كلمة اختياره لتمييزه عن روايته. ما نيجي نقول، خالف في اختياره حتى يتميز عن روايته عن سيدنا حمزة فينفرد بقراءة. وقراءته في اختياره لم تخرج عن قراءة الكوفيين إلا في حرف واحد، وهو قوله عز وجل: وحرام على قرية، قرأها بالألف، هي أصلا وبيقرأوا حرم على قرية، فهو قرأ حرام على قرية. وروى عنه أبو العز القلانسي في إرشاده السكت بين السورتين، فخالف الكوفيين قاله في النشر اللي هو الإمام الجزري. ومولده سنة 50 و100، ووفاته سنة 29 و200، يبقى 150 ومعنا 29 يبقى 79. 11 يبقى كده انتهى من أصحاب القراءة المتواترة. انتهينا من أصحاب القراءة المتواترة، أنا سندخل الآن في أصحاب القراءة الشاذة. قال: 11 أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محيصن المكي، كان عالما في الأثر والعربية. قال درباس: فيما رأيته في كامل الهذلي، طبعا عرفنا خلاص أسماء الكتب، في كامل الهذلي ما رأيت أعلم من ابن محيصن بالقرآن والعربية، وتوفي سنة 23 و100، ما جابش ولد إمتى. 12 أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي العدوي البصري، كان فصيحا مفوها إماما في اللغات والآداب، وهو أمثل أصحاب أبي عمرو، وهو قام بعده بالقراءة ففاق نظراءه حتى قيل إنه أملى 10,000 ورقة من صدره عن أبي عمرو خاصة، غير ما أخذه عن الخليل وغيره. ولقب باليزيدي فيما رأيته في كامل الهزل، لأنه علم أولاد يزيد بن منصور الحميري قال المادي، فسمي اليزيدي، يعني يزيدي لقب لقب به لأنه علم أولاد يزيد. طبعا تعرفين اليزيدي تلقى القراءة عن أبا عمرو، لكن إذا انفرد القراءة شاذة، لكن إذا روى عنه الدوري والسوسي روايته عن أبا عمرو فهذه قراءة متواترة. ومولده سنة 28 و100 أيام مروان بن محمد، وتوفي سنة 200 عن 74 عاما، يعني احنا الوقت عندنا في السبعينات، خلف العاشر وسيدنا ابن كثير واليزيدي وتقريبا سيدنا حمزة. أيوة، هو روى عن الرواية الشاطبية منقولة عنه عن أبي عمرو، يعني رواية الشاطبية للدوري والسوسي منقولة عن اليزيدي عن أبي عمرو لأنه واسطة بينهم. ورأيته في الكامل الهذا لأنه كان طراز أهل البصرة، ولقي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. الإمام 13 ما قرأناه، الإمام 13 الإمام أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري مولى الأنصار، إمام زمانه علما وعملا، علما وعملا. ورأيت في الكامل الهذلي أنه كان طراز أهل البصرة، ولقي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أخذ عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، وأتي به أم سلمة رضي الله تعالى عنها. ده مين؟ ده الإمام الحسن البصري. فبركت عليه، دعت له بالبركة يعني، ومسحت رأس برأسه. وقيل من أراد أن يسمع كلام النبوة بعد أهل البيت فليسمع كلام الحسن البصري. وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو أشاء أن أقول إن القرآن نزل بلغة الحسن لقلت لفصاحته. ومناقبه جليلة وأخباره طويلة. ولد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه 21، وتوفى سنة 1189 سنة من غير ما نحسب، يعني 21 يبقى عندنا 79 وكمان 10 يبقى 89، تمام. يبقى عندنا أبو عمرو ويعقوب والحسن البصري متقاربين، 88 89 89. الرابع عشر أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي مولاه من الكوفي، كان فصيحا لم يلحن قط. سليمان بن مهران الأعمش. قال وكيع: بقي الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. الله أكبر. وكان شعبة إذا ذكر الأعمش قال: المصحف المصحف. سماه بذلك لصدقه، سماه بذلك لصدقه، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. وكان يسمى سيد المحدثين اللي هو سليمان بن مهران. وكان قد وقف نفسه للتعليم والتعلم. قال الثوري: منذ ولد الأعمش عز الإسلام. وكان أبو حنيفة يزوره يقتبس منه. لقي من الصحابة عبد الله بن أبي أوفى وأنس بن مالك، ولم يثبت له سماع من أحدهما. وسمع أبا وائل والمعرور ومجاهدا وإبراهيم النخعي والتيمي والشعبي وغيرهم. ولد يوم عاشوراء سنة 60 فيما قاله البخاري يوم قتل الحسين، وتوفي سنة 48 و100. ولد يوم عاشوراء سنة 60 فيما قاله البخاري يوم قتل الحسين رضي الله تعالى عنه، وتوفي سنة 48 و100، يعني كام برضو؟ 88 صح؟ 88. أصبح عندنا 488. أبو عمرو يعقوب البصري سليمان بن مهران الأعمش، دي كلهم 88. اثنين متواتر واثنين مش من القراءات الشاذة. اثنين متواتر 88 واثنين من القراءات الشاذة 88. ثم إن له آلاء الأئمة 14 رواة. كده انتهينا من إيه؟ من أسماء الأئمة. ندخل في أسماء الرواة، ندخل في أسماء الرواة، لأن طبعا إحنا عارفين إن من كل إمام رويان، لكل إمام رويان، يعني كل إمام سنذكر له رويين. ثم إن لولاء الأئمة 14 رواة كثيرين، اختير منهم لكل إمام راويان. فأما نافع فعنه راويان، فالأول أبو موسى عيسى بن قالون بن مينا، عيسى قالون بن مينا، المفروض يعني يقول عيسى بن مينا، لأن قالون ده لقب ما يعني درجه في الاسم، أحسن لخبطة. المدني النحوي الزرقي مولى الزهريين، وكان أصم لا يسمع، يعني يلقم أذنه فم القارئ، يعني حط أذنه في فم القارئ عشان يسمع. وقيل أنه كان لا يسمع البوق، وإذا قرأ عليه القرآن سمع يسمعه. كانت من كرامة سيدنا قالون، كان لا يسمع البوق ومع ذلك إذا قرأ عليه القرآن يسمعه. واختص بنافع كثيرا حتى قيل إنه ربيبه. الربيب يعني ابن الزوجة، ده معنى كلمة ربيب. واختص بنافع كثير حتى قيل إنه ربيبه. وهو الذي لقبه قالون لجودة قراءته وهي لغة الروم. قال الجعبري وخاطبه بالرومي لأنه من سبي الروم. انتهى. وكان قارئ المدينة ونحويها، وهو مولده سنة 20 و100 وتوفى سنة 25، يبقى كام؟ 85 برضه. 20 و100 يعني 80، وتوفى 205، يبقى 85 فيما ذكره الجعبري. وقال الذهبي سنة 20 و200 عن نيف وثمانين سنة، وقد غلط من زعم أنه مات سنة 25، ده قول الذهبي. والثاني من رواة نافع أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري القبطي المشهور بورش، لقبه به نافع لشدة بياضه. يعني سيدنا نافع هو اللي أعطى الرواة اللقب بتاعهم، لقب عيسى بن مينا لقبه قالون، إلا لقبه سيدنا نافع، ومعنى قالون يعني جيد بلغة الروم، ولقبه باسم من لغة الروم لأنه كان من سبي الروم. طيب، وسيدنا ورش أيضا لقب أعطاه له سيدنا نافع، لقبه بنافع لشدة بياضه، وقيل لحسن قراءته، وكان أشقر أزرق العينين سمينا مربوعا. رحل عكس القراء اللي كنا بنذكر من الأول، رحل إلى المدينة فقرأ على نافع 4 ختمات في شهر واحد سنة 55 و100، 4 ختمات في شهر. ورجع، يعني معنى كده رايح له جاهز، مش هنقول 4 ختمات يعني لسه يعلم فيه ولا كده. ورجع إلى مصر وانفرد برئاسة الإقراء، ورجع إلى مصر، يعني أصلا سيدنا ورش مصري، فانفرد برئاسة الإقراء مع براعته في العربية والتجويد مع حسن الصوت، مع حسن الصوت وجودة القراءة، بحيث لا يمله سامعه، حتى قيل إنه كان إذا قرأ عليه إذا قرأ على نافع أغشي عليه، أغشي على كثير من الجلساء تأثرهم بالقراءة. وولد بمصر سنة 11 و100، قال الأهوازي، وقيل 20 وقيل 16، وتوفي سنة 97 و100. يعني حوالي 70 سنة، 77 سنة. ولد سنة 110 وقيل 20 وتوفي سنة 97، يعني من 10 97 يعني 87، ولو 20 يبقى 77. ماشي. طيب كده أول قارئ عرفنا الرويين، سيدنا نافع قارئ، سيدنا قالون وسيدنا ورش راويين عن سيدنا نافع. يبقى عرفنا القارئ الأول مع رواته. طيب، وأما ابن كثير ندخل للقارئ الثاني، سيدنا ابن كثير. فأول راويه أبو الحسن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة البزي. إذن أول راوي لسيدنا ابن كثير الإمام البزي، مولى بني مخزوم المكي، مؤذن المسجد الحرام وإمامه. انتهت إلي مشيخة الإقراء بمكة، مولده سنة 70 و100 وتوفي سنة 50 و200، 80 سنة. واضح أن رقم 80 عامل شغل مع الجماعة القراء. مولده سنة 70 و100 وتوفي سنة 50 و200 بمكة. والثاني أبو عمرو، يبقى الراوي الأول لسيدنا ابن كثير مين؟ سيدنا البزي. والثاني أبو عمر محمد الملقب بقنبل لشدته، والقنبل الغليظ الشديد أو نسبته لبيت بمكة يعرفون بالقنابلة بتوع قنابل يعني. ابن عبد الرحمن ابن محمد المكي المخزومي. انتهت إلي مشيخة الإقراء بالحجاز، ورحل إلي الناس من الأقطار. ومولده سنة 95 و100، وتوفي يعني بعد سيدنا بالبز بكثير. وتوفي سنة 91 و200 ما شاء الله. يبقى دي خمسة، كم؟ 95 و100، ادي خمسة عشان 200، يعني 96 سنة. سيدنا قنبل 96 عام. بنهزر يا شيخ عبد الرحمن، مش قنابل، قنبلة جمع قنبلة يعني. لا، يقول كلمة قنبل معناها الغليظ، أو قال نسبة لبيت مكة، بيت يعني عائلة بمكة تعرف بالقنابلة. لكن أنا بهزر يعني، بقول لي بتاع قنابل، يصنع قنابل يعني جهاد. ما كانش لا ما كانوش عارفين الاسم ده لسه، او موجود بس ايه، كانوا يعني يرهبون به عدو الله. قالوا اما ابو عمرو فاول راويه. طيب كده انتهينا من ايه، كده انتهينا من سيدنا ابن كثير ورواته. سيدنا ابن كثير قارئ او الراوي له البزي، الراوي الثاني له سيدنا قنبل البزي 80 خمسة. طيب ابن كثير 75، البزي 80، قنبل 96، عشان تعرف كل قارئ وإيه يعني تكتبهم كده في كراسة. وأما أبو عمرو القارئ الثالث فأول راويه أبو عمر حفص بن عمر ابن صهبان النحوي الضرير الدوري، الضرير يعني كفيف، نسبة لموضع بقرب بغداد. ولد أيام المنصور سنة 50 و100. وكان إمام عصره في القراءة وشيخ وقته في الإقراء، وهو أول من جمع القراءات. هذا قول من الأقوال، أول من جمع القراءات أبو حفص الدوري. سيدنا أبو عمر حفص الدوري، مش أبو حفص، سيدنا أبو عمر حفص الدوري. وهو أول من جمع القراءات، وتوفي سنة 46 و200، يعني كم سنة؟ 96 سنة. 96 سنة. تلاحظ إن الشرط اللي شرطوه في اختيار القراء والرواة ما شاء الله يعني ايه متوفر، اللي هو ايه، اللي هو عمره بقراءته وتعليمه. نعم. وثانيهما ابو شعيب صالح بن ابي زياد بن عبد الله السوسي، نسبة لموضع بالاهواز، يعني من فضل الله عليهم، من فضل الله ان كل من تعلم على أيديهم إلى يوم القيامة في ميزان حسناتهم، في ميزان حسناتهم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل الخلق، أفضل الخلق وأعظم الناس ثوابا، لأن كل ميزان حسنات الأمة في ميزان حسنات، في ميزان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيهما أبو شعيب صالح بن عبد الله السوسي، نسبة لموضع بالأهواز، وكان ضابطا محررا ثقة، ومولده بياض بالأصل، وتوفى في أول سنة 61 بالرقة، وقد قارب 90. أيضا سيدنا شعيب 90، السوسي. احنا عارفين سيدنا أبو عمرو 88. الدوري 96، سوسي 90 أو قاربة 90، يبقى التلاتة في نفس المستوى. وأما ابن عمر يبقى احنا كده القارئ اللي هي الثالث سيدنا أبو عمرو، ورواته رقم واحد سيدنا أبو عمر الدوري، أبو عمر حفص الدوري الضرير، رقم اتنين سيدنا أبو شعيب صالح السوسي. وأما ابن عامر فأول راويه أبو الوليد هشام بن عمار، ندخل للقارئ الرابع من قارئ رقم أربعة سيدنا ابن عامر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأول راويه أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير بن أبان بن أبان السلمي الدمشقي قاضيها، يبقى هو الراوي لسيدنا ابن عامر مين؟ سيدنا هشام، هشام بن عمار قاضيها وخطيبها. روي أنه ما أعاد خطبة منذ 20 سنة. ما أعاد خطبة يعني إيه؟ ما أعاد خطبة يعني ما بكررش الخطب، عنده قدرة على الابتكار، مش زي الخطباء بتوع الأيام دي كاتب كراسة كده، خطب كاتبين كراسة بالخطب بتاعة المناسبات، وانتوا عارفين السنة كلها مناسبات، اللي بيقولوا للشهر ده بيعيدوا الشهر الجاي، بيقولوا للشهر ده بيعيدوا الشهر الجاي هكذا. والآن ما عادوش يعني بتعبوا حالهم، ما عادوش بيتعبوا يعني في التحضير، لأن الجماعة بيجيبوا لهم الخطبة جاهزة، وبس أهم حاجة يعرف يقرأ. طيب روي أنه ما أعاد، أيوة الحمد لله يعني الجماعة شغالين. روي أنه ما أعاد خطبة منذ 20 سنة، وقدم لشهرته بالحديث خلافا للتيسير، وكان فصيحا واسع الرواية. وقال الدارقطني صدوق كبير محلي، مولده سنة 53 و100، أيام المنصورة توفي سنة 45 و200، تمام يعني 47 و45 كام؟ 92 سنة. ده مين؟ ده سيدنا هشام بن عامر، ده سيدنا هشام بن عمار. يبقى الراوي الأول لسيدنا ابن عامر، الراوي الأول لسيدنا ابن عامر. وثاني الراوي الثاني أبو عمرو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان قرشي الفهري، كان إمام الجامع الأموي. طبعا لأن هم كلهم شاميين، يعني من دي ما نقول خطيب الجامع الأموي، خد خطيب الجامع الأموي، خطيب الجامع الأموي، لأن كلهم في الشام، كلهم دمشقيين. كان إمام الجامع الأموي. وقال أبو زرعة الحافظ الدمشقي فيما قاله ابن الجزري: لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه. هذا كلام الإمام أبو زرعة الحافظ. مولده يوم عاشوراء سنة 73 و100، وتوفى في شوال سنة 42 و200، 27 و42 و42، ده يعني 69، ما عمرش قوي 69. زي جدتي الله يرحمها. وأما عاصم فأول راويه أبو بكر شعبة بن عياء. كده انتهينا من القارئ الرابع سيدنا ابن عامر، والراوي الأول له سيدنا هشام، والراوي الثاني سيدنا ابن تكوان. وأما عاصم فأول راويه أبو ندخل للقارئ الخامس سيدنا عاصم. فأول راويه أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الأسدي، وكان عالما عاملا. قال وكيع: هو العالم الذي أحيا الله به قرنه، ختم 18,000 ختمة. دايما نشوفها في ال نسمع نقرأها في كتب أن ابنته لما توفي أخبر ابنته بذلك عندما كانت تبكي عليه. في الآثار يعني. هو العالم الذي أحيا الله به قرنه ختم 18,000 ختمة أو 24,000 في زاوية، وخرج في صدري نور ظن أنه برص حتى عرف، ومكث 50 سنة لم يفرش له فراش. مولده 95 رضي الله عنهم أجمعين. مولده 95 وتوفي في جماد الأولى 93 و100، يعني 98 سنة. 98 سنة سيدنا شعبة بن عياش. وثانيهما أبو عمر أو أبو داود حفص بن سليمان بن المغيرة. يعني إزاي لم يفرش له فراش؟ يعني ما كانش ابنه يصلي قيام، لم يفرش له، دي معنى لم يفرش له فراش، يعني ما كانش يعني تخاطيف كده لشدة عبادته وقيامه وتهجده، دي معنى كلمة لم يفرش له فراش. وثانيهما أبو عمر أو أبو داود حفص بن سليمان بن المغيرة البزاز الغاضري الأسدي. فأنا في عندنا كلمة البزاز وفي كلمة البزار عشان ما يكونش في خلط بين الاثنين. كان ربيب عاصم، كان ربيب عاصم يعني ابن زوجة سيدنا عاصم، وأعلم أصحابه بقراءته. قال وكيع كان ثقة، كان ثقة. قال الذهبي أما نعم، بس قالوا يعني كانوا يظنون أنه ربيبه لشدة ملازمته، يظنون. قال الذهبي أما في القراءة فثقة ضابط بخلاف حالي في الحديث، عشان لما يجينا شبه ده سيدنا حفص ضعفه في القراءة لها شروط والحديث له شروط. هو ضعيف من الجهة الحديثية لكن في القراءة ثقة، سيدنا حفص في القراءة ثقة لكن في الحديث هم علماء الحديث ضعفوه من جهة الحديث، من جهة التحديث. وقال ابن معين كان أقرأ من ابن عياش. مين ابن عياش؟ سيدنا أبو بكر الرجل الأول، سيدنا أبو بكر الرجل الأول. قال ابن معين كان أقرأ من ابن عياش، ومولده 90 أو 91، وتوفي 80 و100، يعني كام؟ 80 90 سنة أو 89 لو قال 91. يبقى ملاحظين سيدنا أبو عمرو والدوري والسوسي وابن عامر وسيدنا أبو حفص، سيدنا حفص كلهم 89 88. قال في النشر على الصحيح اللي هو سنة الوفاة يعني. يبقى كده انتهينا من القارئ الخامس مع راويه سيدنا عاصم الراوي الأول له سيدنا أبو بكر شعبة بن عياش، والقارئ الثاني له سيدنا أبو عمر حفص كوفي ربيب سيدنا عاصم. وأما أنا ندخل بقى على القارئ السادس سيدنا حمزة. قال وأما حمزة فأول راويه أبو محمد خلف بن هشام البزار السابق ذكره. السابق ذكره فين؟ في القراء، لأنه انفرد بقراءة مش هيجيب ترجمته تاني يعني، وإحنا قلنا ما عمرش زي السابقين. وثانيهما في الاسم يعني من ناحية الاسم، لأن في ناس بتخلط لما يجي مثلا واحد البزار يقول البزاز والبزاز يقول البزار، فلا عشان ما نخلطش يعني ننتبه لنقطة بس فقط. نعم، هي كل النسب دي للمهن، زي أبو حمزة الزيات، ابن كثير الداري نسبة للعطر. كل النسب معظمها ترجع يا إما قبيلة يا إما مهنة، مش أكتر من كده، أو صفة فيه. القطن، نسبة للقطن، صناعة البز، القطن سيدنا، أو صفة زي الأعمش، يعني سليمان بن مهران الأعمش نسبة لصفة فيه، نسبة للعمش يعني. طريق، لسه يجينا الطرق، لسه يجينا الطرق، ما هو عندنا قراء وعندنا رواة وعندنا طرق. الآن بنقرأ الرواة، بعد شوية يأتينا الطرق. وأما حمزة فأول راويي أبو محمد خلف، طيب قلنا دي، وثانيهما أبو عيسى خلاد بن خالد، استغفر الله العظيم، وثانيهما أبو عيسى خلاد بن خالد الصيرفي الكوفي، وهو أضبط أصحاب سليم كما قاله الداني. يبقى أول قارئ، أول راوي سيدنا حمزة، سيدنا خلف. ثاني راوي لسيدنا حمزة خلاد، نعم، والاتنين بيربوا بواسطة، بيربوا بواسطة سليم، لأن احنا عارفين إن في رواة بيربوا مباشر زي سيدنا قراء، زي الرواة عن نافع والرواة عن سيدنا حفص، عن سيدنا والرواة عن سيدنا عاصم. لكن ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر كل هؤلاء بواسطة، كل هؤلاء بواسطة. طيب، وثانيما أبو عيسى خلاد بن خالد الصيرفي الكوفي، وهو أضبط أصحاب سليم كما قاله الداني، وكان محققا مجودا إماما في القراءة، مولده سنة مفيش، وتوفي سنة 20 و200. وأما الكسائي فأول رأي، يبقى كده انتهينا من سيدنا حمزة، ندخل على سيدنا الكسائي. فأول راويه أبو الحارث الليث بن خالد المروزي، وكان من أجل أصحاب الكسائي، وكان من أجل أصحاب الكسائي. مولده، يبقى احنا الوقت هنتكلم عن سيدنا الكسائي وراويه. الكسائي أول راوي له أبو الحارث الليث بن خالد، توفي سنة 40 و200. الثاني أبو عمر الدوري، السابق تعريفه، تعريفه فين؟ في رواة سيدنا أبو عمرو، لأن احنا عارفين سيدنا الدوري له روايتين، رواية عن له أكتر من رواية، مش روايتين بس، له روايتين متواترين ورواية شاذة. سيدنا الدوري يروي عن سيدنا أبو عمرو الراوي الأول، ويروي أيضا عن سيدنا الكسائي الراوي الثاني، ولو في الشاذ روايات أيضا. وأما أبو جعفر فراوية، كده انتهينا من القراء السبعة ورواتهم. وأما أبو جعفر فراوية أولهما عيسى بن وردان المدني الحذاء، كان من قدماء أصحاب نافع، كان من قدماء أصحاب نافع، ومن أصحابه في القراءة على أبي جعفر. قالوا من أصحابه في القراءة أبي جعفر، لأن سيدنا، تعرفين سيدنا نافع قرأ على سيدنا أبو جعفر. قال كان من قدماء أصحاب نافع، ومن أصحابه في القراءة على أبي جعفر. ضابطا محققا، مولده، نعم، سيدنا أبو جعفر شيخ سيدنا نافع، وتوفي في حدود سنة 60 و100. يبقى الراوي الأول عن سيدنا أبو جعفر اللي هو سيدنا عيسى بن وردان، وثانيهما أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز بالجيم والزاي، جماز عشان مش واحد يقول جمار زي البزاز والبزار. الزهري مولاه المدني، وكان مقرئا جليلا ضابطا يقصد لقراءة نافع وأبي جعفر، مولده وتوفي سنة 70 و100. إذا سيدنا أبو جعفر، رواته ابن وردان وابن جماز، تمام كده. وأما يعقوب فراوياه أولهما أبا عبد الله بن المتوكل اللؤلؤي البصري، عرف برويس، وهو أحثق أصحاب يعقوب كما قاله الداني، كان إماما في القراءة ضابطا مشهورا، مولده وتوفي سنة 38 و200 بالبصرة. يبقى هو الراوي الأول سيدنا يعقوب سيدنا رويس، وثانيهما أبو الحسن روح بن عبد المؤمن بن عبدة بن مسلم الهذلي، مولاه من بصري النحوي، وكان ضابطا مشهورا من أجل أصحاب يعقوب. أو أوثقهم. روى عنه البخاري في صحيحه، توفي سنة 34 و200. وأما خلف فأول راويي إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله المروزي، ثم البغدادي والراق وخلف، وكان ثقة عارفا بالقراءة ضابطا لا منفردا برواية اختيار خلف، مولده سنة وتوفي سنة 86 و200. وثانيهما أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم البغدادي الحداد، وكان ثقة متقنا ضابطا. وقال الدارقطني فوق الثقة بدرجة، مولده سنة 199 وتوفي يوم الأضحى سنة 92 و200، عن 93 سنة. نقرأ رواة أيضا قراء الشاذ عشان نقف عند الطرق. وأما ابن محسن فمن روايتي البزي السابق، البزي ابن كثير، يروي عن سيدنا ابن محسن. وأبي الحسن محمد بن أيوب بن السلط البغدادي المعروف بابن شنبوذ، وعارفين كلنا سيدنا ابن شنبوذ، كان إماما شهيرا وأستاذا كبيرا صالحا، وكان يرى جواز القراءة بما صح سنده وإن خالف رسم المصحف، وعقد له بسبب ذلك مجلس، ولم يعد أحد ذلك قادحا في روايته ولا وصمة في عدالته. ومولده وتوفي في صفر سنة 28 و300 على الصواب. وأما اليزيدي فمن روايته سليمان بن الحكم وأحمد بن فرح، أحمد بن فرح المفسر اللي هو في العشر النفعية. وأما اليزيدي فمن روايتي سليمان بن الحكم وأحمد بن فرح بالحاء المهملة، وكان ثقة ضابطا جليلا عالما بالتفسير، ومن ثم عرف بالمفسر، قرأ على الدوري بجميع ما عندي من القراءات، وعلي بن عبد الرحمن بن واقد. ومولده سنة وتوفي في ذي الحجة سنة 300 وقد قرب 90. وأما الحسن البصري فمن روايته أبو نعيم شجاع بن أبي نصر البلخي، والدوري أبي عمر السابق. لحظة، الدور أهو، كنا بنقول إن سيدنا الدوري له روايتين متواترتين، وهو هنا بيروي عن سيدنا البصري في الرواية الشاذة، في القراءة الشاذة، والدوري أبو عمر السابق. وأما الأعمش فروياه الإمام أبو العباس الحسن بن سعيد المطوعي أيضا من طرق سيدنا خلف، هي بعدين هيجي لنا خلف العاشر، يعني له في يعني تلاحظ ان كل القراء دول يعني فيهم اما يروون في المتواتر ويروون في الشاذ. وكان اماما في القراءه عارفا بها ضابطا لها ثقه، رحل فيها الى الاقطار وسكن استخر، واثنى عليه الامام الحافظ ابو العلاء الهمداني وغيره. ومولده سنة وتوفي سنة 71 و300 وقد جاوز 100 سنة ما شاء الله. المطوعي. والثاني لأبو الفرج محمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الشنبوذي الشطوي، غير ابن شنبوذ عشان ما التبسش معاكم. الشطوي احفظ اسمه، احفظ اسمه هنا الشطوي وهناك ابن شنبوذ. طيب. واختص بابن شنبوذ واختص بابن شنبوذ، طيب لسه ما كملنا، الشطوي، وكان من كبار أئمة القراءة مع العلم بالتفسير ووجوه القراءة، حتى كان يحفظ 50,000 بيتا شهيدا للقراءة. عشان واحد يقول لك في القراءة عاوز شواهد، أيوه شواهد من لغة العرب، حتى ترد الناس يقول لك، واحد يجي يقول لك لا دي مش من لغة العرب، تبقى ترد ترد عليه ان هذا من لغة العرب بالشواهد. ومما اثنى عليه الحافظ ابو عمرو الداني، واختص بابن شنبوذ حتى نسب اليه، وجال في البلاد واكثر الاخذ عن الائمه وطال عمره، فانفرد بالعلو انتهى. ثم ان لكل واحد من هؤلاء الرواة 28 طريقين، ولكل طريق طريقان، مغربيه ومشرقيه ومصريه وعراقيه، مع ما يتصل اليه من الطرق وتشعب من الفرق، وتشعب عنهم من الفرق. ونقف عند ذكر الطرق، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، ويرفعنا به الدرجات، ويحط بعنا الخطايا، ويرزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويبارك لنا ولنا ولكم في القرآن العظيم، ويثبته في قلوبنا، اللهم آمين، وارزقنا العمل به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.